يقول عندنا إذا قدم الحاج بأغراضه يعني هدايا فأول من يفتحه المرأة التي تريد الولد أو حاجة يقول والناس عندنا يعتقدون هذا فهل له أصل؟ ليس له أصل في الشرع، اللهم إلا زمزم، إن جاء لهم بزمزم فليشربوا منه لأنه لما شرب له كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو طعام طعم وشفاء سقم. أما التبرك بالتراب أو بالأثاث أو بالإحرام، بعض الناس يمزق إحرامه على قدر الفتلة الصغيرة على الناس ليتبركوا به، وهذا العياذ بالله محرم من البدع. فإن اعتقد النفع في هذا الأثاث أو جلب الضر فهو شرك أكبر. نعم.